ومستندين. نعم. ومن نيته وبيان الفرق بينهما وغير ذلك من البحوث المفيدة. نعم. وتكلمت في الغالب على بعض الأحاديث التي أوردها الفقهاء في مناسك والسيارة وهي غير صحيحة لا ولا حسنة. نعم. كما أني أرجح من الروايات والأقوال ما يوافق الجميع. نعم. وإن خالف الصحيح من المذهب مثل قول صاحب المنتهي منتهى منتهى صاحب المنتهى والإقناع وغيرهما إنه إذا أتى على رمز جمرة العقبة يستقبل القبلة. نعم. وعن الصحيح الذي تدل عليه السنة أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وغير ذلك. نعم. وقد تعرض من بعض المسائل وقد تعرضت في بعض المسائل لذكر الخلاف بين الأئمة. الخلاف لذكر الخلاف. لذكر الخلاف بين الأئمة. لا سيما في الفصل. لا سيما في الفصل. في الفصل ولا يجوز لمن. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام. في باب الإحرام ومحضراته وباب الزكاة. فإني قد سقت ذلك في ذلك مذاهب الأئمة أكثر مما سقت في غيره. هذا وإني قد أسوق العبارة الصريحة في بيان المسألة ثم أعقبها بعبارة تؤيدها من المنتهى أو الإقناع أو بينهما. ولم ألتفت إلى أن هذا يعد تكرارا. نعم. لأن منه ما يحلو بزيادة الجراح. نعم. وقد دعاني إلى جمع هذا الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. وإن لم أكن أهلا للإكرام فقد يكرم الطفيلي في محل الكرام. نعم. هذا وإني أرجو من الوقف عليه والناظر فيه إن وجد فيه ما يوافق الحق والصواب فليبادر بالقبول ويتذكر يوم الحساب عند رب الأرباب. وإن عثر على شيء من زلت فيه القدم أو سبق به القدم فليستحضر في قلبه أنه لم يسلم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم. نعم. كما قيل: ومن ذا الذي ترضى فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة دبلا أن تعد معايبه. نعم. وكما قيل: من يلتمس للناس عيبا يجد لهم عيوبا ولكن الذي فيه أكثر. نعم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الخطأ والزلل ويحفظنا من التصنع بالقول والعمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون

اسال مع اذا قلنا ان العمره غير واجب على اهل مكه فما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر مسجد الحرام؟ هذا اصدق عنه جزئيه معينه في الحج وهي مساله المتعه، متعه الحج، صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر مسجد الحرام، فهذا يتعلق بهذه الجزئيه. واما معنى قول شيخ الاسلام انها غير واجبه انها سنه ام انها ليست عليهم عمره اصلا، هو لا يرى العمره على اهل مكه ابدا، ولكن على الافقي يرى انها سنه، واما اهل مكه فلا يرى عليهم. لا، يقول ذكرتم ان العمره هي الزياره على وجه الخصوص، وجه المخصوص. لا، ما نحن ذكرنا هذا، وإنما هذا كلام المؤلف رحمه الله. العمرة لغة الزيارة، وذكرنا لكم أن البيت المعمور سمي معمور لكثرة زواره للملائكة، يقول دار عامرة يعني للزوار، أليس كذلك؟ أما في الاصطلاح فهي الزيارة على وجه مخصوص، ولم نقل نحن في وقت مخصوص لأن العمرة لا وقت لها. أنا أحفظ كلام أذكره بالحرف، نعم، ولكن استمع من فهيله أيضا أن يحفظ سمعه. وليس معنى هذا أني لا أخطي أو أنك لا تصيب، قد يكون الصواب معك والوهم مني، والوارد الخطأ وارد على الجميع، فإذا كان خطأ فإنا نصححه، ما في أحد يسلك الخطأ. هذا يقول تاجر لديه محل بيع الأطعمة وتدخل عليه مرأة لوحدها، فما حكم هذا الخلوة؟ تدخل تشتري يعني؟ لا، إن كانت تشتري فالواجب أن تشتري من الباب، يجعل لها فتحة تمد يدها وتشتري وتخرج مثل الطلبات السريعة. أما أن تدخل وتجلس تتغدى وتتعشى عنده في المطعم بمفردها ما معها أحد وهو فقط الوقت جالس في المطعم، هذا لا يجوز. نعم. هذا يسأل عن التعامل مع شركة تبيع مشروبات كحولية وغير كحولية، مع العلم أن الأصل فيها أنها شركة خمور، إذا كانت شركة خمور لا يجوز التعامل معها. وهذا يسأل ما حكم بيع السكر يعني الخمر للأجانب؟ شوف السكر للأجانب كذا، الذين يغلبون الذين يغلب على الظن انهم سوف يستخدمون صناعه الخمر. اذا كنت تعلم ان هذا الشخص بعينه يستخدم هذه البضاعه للعمل المحرم لم يجوز بيع اهلها، فلا يجوز بيع العسل ولا العنب ولا الخل ولا التمر ولا نحوه ممن تعرف انه يصنع به الخمر. وهكذا لا يجوز لك بيع السلاح للفتنه، تعلم انهم يقتتلون به، انت تطفئ الفتنه والقتال بين المسلمين ولا تزيد؟ اذا بعت السلاح زدت هذا، فهذا لا يجوز. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والفقه في الدين، انه ولي ذلك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.